يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان لدو تاري رابردودا باسي روش جواني لقل خواي پروردگار، وهروها جوان كردني روشتي خود لخودي خود دا باس من كرت. أمر دين سر أويك روشت جواني لقل غيري خود چون بيت، چون روشت جوان كي لقل خلچي، أو روشت جوان يبريتيا لچي. بويا خواي پروردگار لكتاب پيروزا كيدا وپیغمبركي عليه الصلاة والسلام لحديثة پيروزا كاني دا چندها آموزگاری و نصیحتی کردوین بو اوی اخلاق و روشتی خومن جوان کین لگل برانبر منده. ولو صفتانش که روشتی پی جوان ده بی لگل برانبرت، یکمیان ترک الاذا و کف الاذا و ترک الوقیعه فی الناس. یکم شد بریتیه لوی که تو خلق ازید ندی، ظلم لخلق نکی، خرابه برانبر خلق نکید، کسیگ نبید زیان بخش بی بو خلق، کسیگ نبید تو ظلم لخلق کید. بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لحجة الوداع دا پی فرمون با مسلمانان بگشتی، این دماءکم و اموالکم و اعراضکم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خوين تان لسري يكتر حرام، خوين يكتر برجن بنا حق، مالي يكتر حرام لسري يكتر كبيخون بنا حق، وهروها عرض ناموسي يكتريش، غيبتي يكتر نكنو تانو تشر لناموسي خلق ندن، حرام لسرد خويني خلقو ناموسي خلقو مالي خلق. كواتا نابي ظلم لخلشي بكي نلا خوينكي نلا مال ساماني، وهروها نلا عرض ناموسي شي. يكم برقي روش جواني لقل مسلمانان لقل خلشي تقرا لودس بيدكاكتو ظلم لكزنكي، أزيت وآزاري كزندي كأزيتي كسد دا، كواتا روشت جواني لقل خلشي. وأو فضلو بلو باي مزنيك روش جوانان بدستي دين لدنيا ولقيامة تو محروم دلي، بلكو دبيت هوي چون جهنم خواب من بارزه. وترك الوقيعة في الناس، نچيت غيبتي كسبكيت، تانو تشر لكز نديت لو مولا قبي كز نكيت چونك هر كسيك بعيبي خلق وخريق بيت هر كسيك رخنا لخلق بقريد لشخص لا نفس ياندا بيقومان او كسش يا كم يان تاوان بار لا اخوا دوميشيان او كسش دبيت هدفك خلچيش تانو تشر لو ددنو سمعو كرامتي او ناهيلن كواتا يا كم يان لبر خاطري اخوا لا ترسي عقوبه جهنم كي اخوا نچيت قصب خلق بليد نچيت تانو تشر لخلق بديد چونك او كات خلچيش تانو تشر لتو ددو سمعتو كرامت دنامنت كواتا يا كم برقا ازيد نداني خلق نلا خوينيان نلا ماليان نلا ناموس كرامتيان دوميان التغافل والتغاضي چاو پوشي كردنو خو نزان كردن لو غلطي خلچي برانبر الدكري انساني بريز انساني روج جوان زور جار ببازارك دا دروا بلاي كسانك دا دروا جنيو بيدلن تانو تشري ليددن بلام او واخو لخوي دكا كأنما نيبستوا والخو كردن كتو او بأدبية نابستي او صفة روشتي جوانو برزا نكسي كخسيشي بيوتي اوري ليبديتو او دوي بيبليتو او يعني يخي بقريتو شاري لقلبكي انساني روشت برز او يك خوي ببرز دقري لآستي كساني چي جاهل لآستي كساني چي نفام كخسي بيبلين والا خوی دکا که غافل و به آگاه و جویلی نبود یا والا خوی دکا که نیبیست تو چیان پیوت تو صفتی سیم احتمال الاذى والاعراض عن الناس سیم صفت اوی که تو تحملی ناراحتی خلچی بکیت خلچی ناراحت ناکیت بلام که ناراحتی شیان کردی تو تحملی بکیت احتمال الاذى ازیت و آزاری خلق تحمل بكيت كبتوي روشت تبرز بي وجوان بيت با خلچيش ناراحتي بران برد بنويني ما دام بران بر بدينه كدنيه تحمل بكا والاعراض عن الناس خلچيش كخرابت بران بر بكاتو پشتيان لي هلكا اوريان لي مدوا وكو خواي پروردگار بو شيويا امري بيكردوين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خواي گورد فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام بشت هلك لو كسانيك جاهلا أو كسانيك نفاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أجر جاهليكي نفام أجر كسيكي كم روشت جنيويكي بيبليت بأدبيكي برانبر بكات أو دل سلاما خويناي نتأستي أو ناتشي لقل أو خوي نزم كاتو بكات شرج نيو دم بدم لقلي نخير إنساني روش جوان اعراض ذكا بشت هل ذكا لو كسانيك جاهل او ريان لناداته او لاين بلادا ناكاتوا اوش بريتي بلا الاعراض عن الجاهلين يجي اشتر لا صفتي انساني روش جوان بريتي لا ترك السباب والشتام وازهنان لجنودانو لا قصينا شيرن كردن انساني مسلمان زماني دبي باق بي وكو چون عقيده وبيرو باوري پاكا دبي روشتي شي جوان بي وزماني شي پاك بيت داويني شي پاك بيت بويه پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام ده فرمي ان المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا الفاحش البذيء انساني ايمان دار لعنت كارنيا لعنت لو بكات او كسانيك اخواي گور لعنتي ليكردون او جاوازا كساني كبيغمبري خوا لعنتي ليكردون او جاوازا بون منا بيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام لعنتي للراشي ولا مرتشي كردوا لو كسي برتيل ددا ولو كسش كبرتيل وردغري لو كسي كربا ددا ولوش كوري دغري او اخوا بيغمبري خوا لعنتي ليكردون ايشي امنيه وكوچون دبينين لم روجاني امرو ماندا برا برزكانم لگنم کرین و فروشتن که هیا زور غش و خیانت و برتیل و رشویت داده کری وکو کاملک لو کسانی که اختصاصیان اویا بایان باز کردوم که چه ظلمه کو چه برتیل خواردنه کو چه رشویه کو خیانت اک دکری گنمه که شایسته درجه دوش نبیه چی بدریته یا گنمه که هیپار به امسال قبول بکری یا گنمیگ مستحقی او بی قبول بکرد چون که برتیل ندالی قبول نکرد کامل اکشتی تریش که باز کراوه و هموشی ببلگو و کسان هن شاهدی لسر ددن اوش هموی بر لعنتی خواده کون او کسان روشتیان جوانی و بال خواب ترسن پیش اوی که خواه لعنتیان لیبکاو بر لعنتی پیغمبری خواب کون علیه الصلاة والسلام مسلمانان ریگا کان و وسیله کانی مال پیدا کردن زور زورن اگر بتوی پارد دست کهوی ببی اوی بزانی حرام بید یا حلال زور با آسانی دتوانی پارد دست کهوی بلام مالی حرام آگری جهنمو قبری پرل آگری بدواوی وریابا گرنگ اوانی پارا پیدا کهید گرنگ اوی بحلالی پیدا کهید مسلمان کواتا ایچگلا صفات کانی انسانی ایماندار روشتی جوانی لگل خلق اوی که لعنت لخلق ناکا اما کسی که خواو پیغمبرکی لعنتیان لیکرده به او ایمنات وانین بلین والا بر لعنت ناکون بلام لخوتا و لعنت لو بکی او تاوانی چی زور گوری و گناه چی کبیره دبی مسلمان خوی لی بدور بگری و روشتی جوان به او کار نکات لیس المؤمن بطعان ولا لعان تانو تشر لخلق نادا ولا الفاحش البذی انسانی روشت جوان زمانی پیسنیا جنیو بلیت و قصی ناشیرین بکات و قصی سوق بکا روشتی جوان دور لو جور صفتو لو جور زمان پیسیان خواب من پارزه کوات خالی چی تر اوه کتو خلق جنیوی شد پی بلی جنیوی پی نالی بوی اسمعی دلی پیان را گیاندم که نفرک بیچی چی تری گود وریا با یقسم پی بلی دت پی دلی موا و تی توش بزانه اگر دقصشم پی بلی قصی اکت پی نالی موا او روشتی جوانا یکمیان خوی با آزاد زانه دلی یقصد لی در چی دت پی دلی موا اوی تریش با ادبی چی جوان دلی بلام توش بزانه اگر دج نویشم پی بلی یک اکت پی نالی موا چکر روشتی جوانی مسلمان او نیه که جنیو فروش بید او نیه که دم شروع ناشیرین تر بید بویا یه چیش تر لپیاو چاکان کاته که نفره چی روشت نزم جنیوی زوری پیدا اوی چو تی لیبوی توا و تی باله و تی من هیچی ترم نیه بتو بلم هیچی منیه برام بر پید بلم کابره لخوی و تی واللهی اگر من زور کسی چی کم نبم کسی چی بی نرخ و بی قیمت نبم لنظری او دا جوابم دداتوا جواب ندان و کی بو من او گورترین ضربه یلم نی ددا که جوابم نداتو دیار قیمتم نازانه و قدرم نازانه بو خوینا هنه ترزی من که ولا من بداتو جنیوم پی بلتوا که تا برای مسلمان یکم صفت انسانی مسلمان او بو باس من کرد ظلم لکز ناکید و ظلمی خلچیش تحمل بکا ردی خرافه بخرافه مدوا دواي او صفتي چي جواني انساني ايماندار والعافين عن الناس خواي پروردگار ده فرمه او كساني كمتقين او كساني كاهلي بهشتن او انا صفتي چان هي والعافين عن الناس لخلچي دبورن تاوان باران وخراپ كاران عفو دكن عفو كردنك هي زليلي ترسنو چيان نيا عفو كردنك هي روشتي برزيانا روشتي جوان وبرز بويا تاوان بار عفو دكات والعافين عن الناس بويا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي مزداد عبد بعفو إلا عزة سوين بخوا انسان بعفو كردن بلي بردن لمقابلي تاوان بار انسان بو عفو كردنا هيتي بيزيادنا به إلا عزة وكرامة سربرزين به كسي كصفتي لي برديها به برام برکی اگر خرابشی برام بر کرده بید اگر تولی ببورید عفوی کید خوای پروردگار عزت و کرامت و سربرزید زیاد دکا هم لدنیا و هم لقیامت بوی با شیطان وسوسد بودروز نکا و نزانی که او ترسنو چیه که او بیغیرتی و بیشجاعتیه خلق لومد دکا چون جنیود پی بلند پیان نلیه و چون ظلمد لیب کن ظلمی لینکه و بو عفو کردنت روشتت برز دبه بلد برز دبي لاي خواي پروردگار و بو عفو كردنت تو نصيحتي بران بركش دكي كأوج مراجعي خوي بكاتوا و بخوي داب چيتوا بقرا لويك لجياتي اويك خرابي كردوا لمودوا چاكت بران بربكا كواتا روشتي جوان ظلمنا كردنا لخلق تحمل كردني ظلمي خلچيشا بلام لترسنو چيا و نيا لروشت برزيا ويا و مقابلي خرابة كردن نيا بوي بخرابة بيكين بلکو بروشتی جوان و برز مقابلی خرابی خلق کی داواده کمل خواهی بر روشت من جوان که و پاک من که تولر روشتی ناشیرن والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زانی من که لیبوردنت هبه لخراپی خلق روشتی جوان لم سنورش کو تایی ناید بلکو لو زیاتره اویش که اوی خراپی خلق بچاکه ولام دیتوا خوای پروردگار لقرآن دا فرمویتی ادفع باللتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم دفرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام ادفع بالتي هي أحسن خرابي برامبر كرد برامبرد بچي ردوا بچي بالبيوانه خرابي برامبرد بچاك كردن بوي بالبيوانه ادفع بالتي هي أحسن بچاك ترين شيوتو ما ملي لقلبك هرچند أو بخرابة ما ملد لقلبك أو كات فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أو كسيك دجمنايتي لبيني تو أو هيا وايلي دي وكو دبيت الدوستيشي خوشويستو دل صوز بوتو بسببي روشتي جوانو برزي تو كواتا أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتحسن إلى من أساء إليك أو كسيك سردان ادناك تو سرداني بك إلا كسانك نبي لبر دين دين ريد لي بقري كسرداني بكي دنا دنيا اگر لبر دنيا به با سرداني شد نكاتو سرداني بكا او كساي كخرابت لقل دكاتو چاكي لقلبكا او كساي كظلمي لكردي تو عفويكا وهروها چاكشي لقلبكا بوشي وي الروشت دبرز دبي اخلاق جوان دبي لا اخواي قوري خوشويز دبي وكسيك دبي لقلب پیغمبري اخوا دبي عليه الصلاة والسلام لبهاشتكي دا كوابوي بذل الندى وكف الأذى چاكا بخلق دبخشيد وتحملي خرابش ياندكيد وعفوش ياندكيد لظلم اگر وابوي تو روشتي جواني او دنيايت كو كردوتا ولا خود دا بچند روشتي چي جوان كباس من كر لو روشت جوان انشك بيوست همان ببرام نسيانو أذى الناس ونسيانو معروفك إليهم خرابي خلق لبير خود بروا چاكي خوشت برامبر خلق هر لبير خود براوا دائما ميهنو بير خود فلانكس جنيوي بيداي روجك لروشان فلانكس ظلمي ليه كردي فلانكس بأدبيتي برامبر كردي دائما لدل الدابي هر بيهنو بير خود وحقدك دروز بيتو برامبري نا انساني روشت برز اوايك خرابي خلق لبير خوي دكات نسيانو الأذى لبيريك ونسيانو معروفك إليهم چاكا كردني شد لقال خلق اوج لبير خودك چون که دائما توله پیرچاوت به چاکد لگل فلان و لگل فلان و لگل فلان کردوا او واد لیدا کام نتیان بسر داب کی واد لیدا که خود بسر یاندا هل چشی او کاته چاکه کت هل دو شته او خیری نه به استفاده نه به نه دنیا تو نه قیامتت کواته دائما او چاکی دی کی لگل خلق لبیر خوتی بره او بکمی بزانه و هر وها لو روشت برزی و جوان یانی که پیوسته لهر یچگل ایمه ده هبت او یکا إفشاء السلام بلاو كردنوي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف أو كسيدي ناسي أوش كناي ناسي سلامي ليبكا أقر ببازارك دا رويشتي بدوكانك دا توي دوكانك بمجلسك دا تيبارد كرد بلاي كسيك دا رويشتي مالي ناي ناسم سلامي لناكم دشي ناسم سلامي لدكم نخير سلامك پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ناچ نبهشت و تاوکو ایمان تان نبه انسانی کافر ناچه تبهشت ایمان درده چید و ایمانش تان نبه تاوکو یکتر تان خوش نوید و یکترش تان خوش نوید اگر وسیله اگ نبه لنیوان تان دا او وسیلهش فرموی اولا ادلکم علا شیئن اذا فعلتموه تحاببتم پیتان نلم شتیک وسیله اگر بیکن یکتر تان خوش دوی یکترش تان خوش بیو ایمان تان تواو دوی ودش نباشد چیه افشو السلام بینکم سلام لناو یکتر دا بلاو کنوا دکه هر کسی سلامی لبک السلام علیکم رحمت الله او سلامی که سلامتی لخوا و رحمت و برکتی خوايا و کو خوای جور فیری کدیون لقرآن پیروز کیدا السلام علیکم یا السلام علیکم رحمت الله یعنی سلامی خواد لبی رحمت و برکتی خواد لبی نکو و کنده کسی بناو مسقف او کاتد باش اوار باش بیانی باش باشی چی و خرابی چی باش اوه خواه باشی که او کس باش ده بکر رحمت و برکتی خواه بسر ده برجه کاته کتو دلی السلام علیک و رحمت الله و برکاته رحمتی خواه و برکتی خواد بسر ده برجه او کس باش ده بی نک بقصی تو ام کاتد باش بیانید باش چونید بوانا نابي براي خوم با ايما روشت جوانكي اسلام فريندين بو روشتيكي غربي كبو من هاتو الدور لا رحمة و بركة و قيم و اخلاق و روشتي جوان پي بلو چوني بلام دواي سلام عليكم اكا او فريمد براكم بوي هنده کس که تلفون دکا بو يكتر پي عيب بلو السلام عليكم يا كتوب سلام دست پي بكي لقلي جواب ناداتوا باشيت چاچيت او كاتو باش او نفريدن براكم بسلام که خوا فيري كردوين که پیغمبري خوا سنتي بو چشاوين بو با دست پي بكي به تلفون به بچونه مال به گیشتن به بو ایما شرم من بیت سلامه که سلامی خواه و رحمت و برکت خواه لناو یکتر دا بیکن پی من عیب و بلا مانا و شرم به بلا عادتی چی غربی کافر لناو من دا شانازی پی بکنو او با مسقفی بزانین اگر بیتو بلی سلام علیکم جواب ناداتوا کواتا برا کنم والله یکتر من خوش ناوه که سلام لی یکتر نکن سلام خوشویستی بلاو دکاتو خوشویستیش ایمانی پی زیاد دبیو بهوی او دچی ته بهشت برای برزم وسیله ک له کاری روش جوانید لگل خلق دا یچ اشتر له کارانی ک روشتی انسانی پی جوان دبی لگل خلق دا بریتی لویک ادب و اخلاق مجلس بپارزید ک له مجلس یک دچی ته مجلس یک سلام یان لبکا ک دانشتی خلق هلمستنه بوی بو خود لشوینی دانشی چه بتال بوله و دابنیشا که کسی قصه کرد لمسی سکه جوی بو بگر، قصه ای مبرا و که قصهش تکر بدنگی چی نرم و بسر خلق دامشی رنا و هر وها با ادب و احترام هبی لمجلس کند، بو اوی کر روشت جوان بیله قل خلق خوشی بیویو و لای خلق خوشویست بی و لای خوای پرودگاریش خوشویست بی، نکات کسی قصه بو بکاتو رویتی نکی، یعنی هر قصه کی تو او کاتوش دز کی بقصه کردن، یا خلق با کم بزانید، خلق با بينرخ بزانيد قولي حق قبول نكيد اوانا هموي بيريزيه روشت نزميه ولا روشت جواند لقى الخلق دا اگر كسك عيبي خوتي بيكتي لي قبولك استفاده لا نصيحتي خلق بك ونصيحتي خلق بكم مزانا هر چند هنديك جار هي كسك قصي نصيحتك دا كان ما بستي شي نصيحتني خويله خويده ما بستي شكاني تويا بلان بهر حال توري بقرا استفاده لي بك كي استفاده لي بك او كاتتو سود من دبي تو روشتي خود بي جوان دكي سيري خلق دكي وكو اوينيك چ روشتي جواني خلق له خود دبي هنه جه چ روشتي ناشيرنا له خلق دله خود د بدوري بگرا اگر او صفات انا مان تداهبون وما ملمان كر له قال هر كسيك باندازي خوي پياوي پير دبي ريزي زور بگري گچكا دبي بزيد پيدا بيتوا رفيق دبي احترامت هبي بوي اگر هر كسه مان له اندازه او پلي خوي دانا بو شوي ما مل له قال خلق كرت او که کسی چی روشت برز دبی، کسی چی خوشویز دبی، کسی چی بختور دبی به پشتیوانی خوای پرودگار لدنیا و لقیامت. بلام او صفاتان تیدا نبی کسی چی ناشیرن دبی و کسی چیش دبی مبغوز و ناخوشویز دبی لناو خلق دا و خوای پرودگارش خوشی ناوی بر روشتی ناشیرنیش لقلم ددریو کسانی روشت ناشیرنیش شوینیان جهنم خواب من پارزه. لکوتای دا برا برزکانم خوای پرودگار فرمان من پیدا که وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين دفرمي اي ايمان داران فلبكن مسارعبكن وبيجبرچبكن بولي خوشبوني خوا يكم خواليت خوشبي لغناهت لهلا كانت لتاوانا كانت دوميان كليت خوشبو وجنه عرضها السماوات والارض بو اوي بشد بات بهشتيك وفراوان يكي لهمو اسمان كانوا زي فراوان ترى او بهشتا اعدت للمتقين او لي خوشبونا و او بهشت فراوانا بو چه آماده كراوا للمتقين بو كساني بتقوان چه بتقوايا ومزانا كساني بتقوا اوانا كشونويج ينهبت بس اوانا بين كروجي سنت دقل نو الله بزانا خواي قورك كساني بتقوا كمستحقي او بهشتا صفاتي او تقوا دارانا تشيبو اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون اموالهم اوانيك مالكي خوين دبخشن مالي خوين لبيناي خوادا دبخشن باشكرا وبنهيني والكاظمين الغيظ ك توركران توري خوين دخونوا نكس يقسي بيوتن يكسر بيبلينو نا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اوانا انساني بتقواك عفو خلشي عفو دكن ان تعفو عمن ظلمك كسيك خرابي بلان بركردن عفو دكن بزانا او تقواك بهشتي بيويا خرابي كردي عفويك وأن تعفو عن من ظلمك والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بوشكو تاينا بس خلشي عفو كيد بلكو تشاكشي برامبر بكيد كتشاك كارج بخوا كساني تشاك كاري خوش دبيت أو جاء أو كسانا ك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أو أنشك فاحشة وخرابي أم كرد بيردك أنا ودقرينا ولا خراب كي كردو يانا داوالي خوشبون أخوا دكانو دزانا كخوالا قناه يان خوش دبي أولئك جزاؤهم فاداشتي أو كسانا تيك أو روش تجوانا ينهبوا أوانيك لخلشي دبورن رقي خويا دخونا احتمالي خرابي خلق دكن تشاكبر عن بر خلق دكن فاداشتي أوانا تيك أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار فاداشتي أوانا اللي خوشبوني خوايا خوالهم قناها كان ينخوش دبي فاداشتي أوانا نك بهشتك بهشتانك كربار كان ياوي بجير داد الروات أوانا أجروا فاداشتي قوريان هي لا إخوة بروردقار كواتب رأي مسلمان بزانا بهشت بو تقوى دارا تقوى دار جوك سيك روشتي جوانا وكو چون خواي قور لم آياتان دابا سيكر روشتي خود جوانكا بو أوي تقوى دار بي بو أوي مستحقي بهشت بي داوة دكم لخواي بروردقار بو خاطرين وجوانا كاني بو خاطري صفات برزكاني خواي بروردقار پاك من كي ولا همو روشتي چي ناشيرن خواي پروردگار پرورده من کی لسره مو روشتي شي جوان خواي اخلاق من جوان کی خواي پروردگار بختور دنیا او قیامت من کی خواي گور شفای نه خوشکان من بدی خواي گور هدایت او کسانه من دی ک گمران خواي پروردگار او کسانش ک حقد او بغض لدل یان دایا او کسانش ک مبست یان چاغنی خواي هدایت یان بدی نیت یان چا کی دل یان پاکیت او خواي پروردگار خواي گور برایتی خوشوستی لبین من دا پتوتر بک یا رب العالمین خواي گور او کسانی قرضدارن قرض یان بو بدی توا خواي گورا او کسانی داوی دعایان لیکردوین دعایان قبول بکیتو کاریان بو آسان کی لسر خیر خواي پروردگار بهشت مان بنسیب بکی خواي گورا لجهنم رزگار مان بکی او اخیر مان خیر بکی اقول ما تسمعون والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.